الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا حيث وقفنا في الأيام الماضية. يقرأ أخونا خالد حيث وقفنا. اقرأ من هنا وأنا أنبه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلت سلمكم الله، وكل ما يفترق وقاع فكذب عنده مجمع، الحق فيه متهما بالكذب، ابقى حديثا لهما واجتنبي. ومن قرائنا الوضع الخبري لدى المحدثين أهل النظر، ترتب الأجر العظيم للعمل مع كونه مثل يسير ينفع، بسند رويه مجهول يرى، كذاك مطلوب إلى ما أثر. وحقق المراتب الرواد فهي من التصحيح فالمرقاد، يفيد ناقدا إذا ما اختلف، ترجيح أقوال بما يتصف. مثال فالزهري في الشيوخ أثبته مالك ذو الرسوخ، لكونه موثقا ملازما، مع الجبين معمر كلاهما. ثم تلوزعي وليس جاء ثانية ما لازم الإقراء، ثالثة من حسين مثلي، والعمر كذب مرقان قولي مثلي، ثالثة من حسين مثلي، والعمر كذب مرقان قولي يروى بفواتة الرابعة برقان بضم الباء. ثالثة من حسين مثلي، والعمر كذب برقان قولي ابن أبي فرواد في الرابعة، كذلك المصروف في الخامسة. وضاعه بعض الرواة في بلد. أحسنت، بارك الله فيك. قبل أن نشرع في شرح الأبيات التي قرأها أخونا خالد، نبهني إلى أن هناك بيتا في الدرس الماضي لم يشرح، وهو رقم 143، فهو لديهم بمتروك سمي وليس وصفا للحديث ففهمي. المقصود بهذا البيت أن من رمي بالكذب أو كان فاحش الغلط أو شديد الغفلة، فإن هؤلاء الرواة يدعون بالمتروكين. فالمتروك هو الراوي الذي اتصف بإحدى هذه الأوصاف، إما أن يكون متهما بالكذب، وإما أن يكون فاحش الغلط، وإما أن يكون شديد الغفلة ونحو ذلك. التنبيه الذي ورد في البيت هو أن هذا الوصف، وهو وصف المتروك، ليس وصفا للراوي، ولكنه ليس وصفا للحديث، ولكنه وصف لراوي. فهم يقولون فلان متروك أو فلان متروك الحديث، ولا يقولون هذا الحديث متروك، وإن كان يعني أوهم هذا يعني في بعض كتب الاصطلاح، وهم هذا في بعض كتب الاصطلاح. فهم يصفون بهذا الوصف الراوي وليس حديثه. والاصطلاحات تستعمل كما كان أهل العلم يطلقونها، فلا تقل هذا حديث متروك لأمرين. الأمر الأول أنه غير مستعمل، إلا نادرا، والنادر لا حكم له. والأمر الثاني أنه يوهم أنه متروك العمل به، وهنا القضية قضية الحكم على الرواية من حيث ثبوتها وضعفها، وليس قضية هل عمل بهذا الحديث أو لم يعمل. فلذلك جرى التنبيه، فمتروك هذا وصف للراوي، لذلك قلنا الراوي الذي يكون متهما بالكذب هو متروك، والراوي الذي يكون شديد الغفلة متروك، والراوي الفاحش الغلط متروك. نعم. وأما حديثه فماذا يقال فيه؟ يقال ضعيف جدا أو شديد الضعف، فلا يقال حديث متروك. نعم. وإن كان كما قلت يعني أوهم ذلك في بعض كتب الاصطلاح، وحاول بعض أهل العلم أن يجد أمثلة ما وجد، يعني إلا أظن مثال واحد وجده في بيان الوهم والإيهام أو شيء من هذا. فالمحدثون لا يطلقون هذا الوصف على الحديث، وإنما يصفون به راويه. وأما الحديث فإنهم إذا رواه من هو بهذا الوصف كان متهما أو شديد الغفلة، فإنهم يقولون هذا حديث شديد الضعف أو هذا حديث ضعيف جدا. نعم. فيتنبه لهذا. طيب، نعود حيث وقفنا في الدرس الماضي. قال الناظم عفى الله عنه: وكل ما ينفرد الوضاع فكذب عندهم إجماع. نحن نهتم في هذه المنظومة يا إخوة ببيان كيف تحكم على الأحاديث وبما تحكم. فمر معنا مثلا حديث الصدوق، وقبل ذلك حديث الثقة، وحديث الصدوق السيء الحفظ، وحديث المتهمين وشديدي الغفلة، وحديث من أصابه اختلاط. فانتقلنا الآن إلى حكم حديث الراوي المتهم بالكذب أو الكذاب صراحة. المتهم بالكذب انتهينا منه في الدرس الماضي، الراوي الكذاب أو الوضاع، وهو الراوي الذي ثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع حديثا عليه، اختلق حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصفه العلماء بقولهم فلان وضاع أو كذاب. وهذا أشد الضعف بلا إشكال، أشد الضعف أن يختلق الراوي الأحاديث، لأنه كما مر معنا إن بناء باب الرواية على الأمانة والعدالة، على الصدق والعدالة، فإذا ذهب الصدق ذهبت العدالة، وإذا ذهبت العدالة ذهب أهم شرط في الراوي، فلا يقبل حديثه ولا يحتج به ولا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع. فهذا الراوي الوضاع الذي ثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد بحديث، فماذا يكون حال حديثه؟ يسميه العلماء موضوع، ويجزمون بأنه كذب، يجزمون بأنه كذب. يعني إذا وجدنا راويا قيل إنه وضع حديثا كذاب وضاع وانفرد بحديث، فنحكم على حديثه بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأننا تأكدنا من أمرين: الأمر الأول تأكدنا من حاله وهو أنه وضاع، والأمر الثاني أنه لم يشارك في الرواية، ما أحد روى هذا الحديث من أهل الثقة ولا من أهل الصدق بل ولا من الضعفاء إلا هذا الراوي الكذاب، فعند ذلك يسمى حديثه بالموضوع، ويقال إن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضرب لذلك مثالا: أحد الرواة يسمى سليمان بن عمرو ويكنى بأبي داود النخعي، انفرد بحديث رواه الشهاب القضاعي في مسنده من طريقه أي من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن حذر. فهذا الحديث بين العلماء أنه موضوع مكذوب، لأن أبا داود النخعي انفرد به، وأبو داود النخعي هذا قال فيه الإمام أحمد كان يضع الحديث، وقال يحيى بن معين معروف بوضع الحديث، وضع الحديث أي يكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد بهذا الحديث، فهذا الحديث يكون كذبا موضوعا مختلقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يلتحق بالكذاب والوضاع ما مر معنا في الدرس الماضي وهو المتهم، وقلنا إن المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له المتهم بالكذب، لأنه ما دام تجرأ على الكذب فيحتمل أيضا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متهم. كذلك هذا إذا انفرد بحديث فإن حديثه يكون موضوعا، يكون موضوعا، وإذا تساهلنا قلنا ضعيف جدا، وضربنا مثالا في الدرس الماضي بحديث رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال إن الله أعتقه حين ملكته، أخرجه الدارقطني في السنن. وبينا في الدرس الماضي أنه رواه أبو النضر محمد بن السائب الكلبي وهو متروك لكونه متهما بالكذب. فهذا الحديث إذا انفرد به محمد بن السائب يكون أيضا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم عفى الله عنه ألحق به متهما بالكذب فاحذر حديثا لهما واجتنبه، يعني حديث الوضاع وحديث المتهم بالكذب هذه الأحاديث أشد الأحاديث ضعفا، ولا يجوز للمسلم أن يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التحذير، التحذير منها وبيان أنها مكذوبة، وأما إذا أوردها وسكت عنها فإنه وقع في أمر عظيم، لأنه كما في صحيح مسلم في المقدمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهذا أمر خطير. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحقق من الأحاديث التي تمر به، لأنه ربما يكون بعضها موضوعا أو ضعيفا جدا، فيخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث الذي فيه هذا التبليغ وفيه هذا التحذير الشديد، من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لكن إذا اضطر إلى إيراده فينبغي أن يورده على سبيل البيان والتحذير. وهنا يرد سؤال كثيرا ما يتكرر، يقول القائل نجد في كتب أهل العلم كبعض التواريخ مثلا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أو الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ونحوها من الكتب، نجد فيها بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا التي يرويها كذابون أو متهمون، ولا نجد أبا نعيم ولا الخطيب يبين حالها، فماذا تقولون في ذلك؟ يقول إن أهل العلم عندهم قاعدة وهي من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل لك. فهؤلاء العلماء يخاطبون بهذه الكتب العلماء الذين يعرفون الأسانيد، فهو إذا ساق له السند وفيه راو كذاب كأنه يقول له انتبه في هذا الإسناد كذاب وقد بينته لك. نعم، فلذلك يقول الحافظ ابن حجر: وذكر الإسناد نوع من البيان. ذكر الإسناد نوع من البيان، لكن هذا يا إخوة في الأعصار الماضية حينما كان أهل العلم وطلاب العلم يميزون الرواة ويميزون الأسانيد ويعرفون الثقة من الكذاب. أما في الأعصار التي ضعف فيها العلم فلا يكتفي طالب العلم بإيراد الأحاديث بإسنادها ويقول حتى لو فيها كذابون فأنا قد برئت من عهدتها، فإن هذا لا يكفي. فإذا كان يكفي فيما مضى فهو في الأزمان الغابرة لا يكفي، بل ينبغي أن يقرن ذلك بالبيان، لأنه ليس كل أحد يحسن التفتيش عن الرواة. يعني حتى لو كان فقيها أو مفسرا أو داعية فربما لا يستطيع أن يعرف أبا داود النخعي هذا من هو، وأبا النضر السائب الكلبي من هو. نعم، فلا بد في هذه الأعصار التي قل فيها العلم من أن يقرن الطالب بين ذكر الحديث وذكر حاله وحال رواته. طيب، إذن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة جدا التي يرويها الكذابون أو المتهمون لا يجوز ذكرها إلا مع البيان. نعم، والأصل عدم ذكرها، الأصل أن يستغنى بالأحاديث الثابتة الصحيحة والحسنة لذاتها أو لغيرها، الأصل أن يكتفى بها ولا تورد إلا عند الحاجة. يعني مثلا يقول احتج في هذه المسألة بحديث ضعيف جدا، مثلا حديث إن الله أعتقه حين ملكته، ويبين أن هذا الحديث ضعيف جدا وأن فيه الراوي فلان وهو متهم بالكذب. ما هو واضح الصوت؟ شغلتونا ترى. ما هو واضح الصوت يا علي؟ طيب، يقولون الضعيف أمير الركب، فلذلك إذا لا بد. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن قرائن لوضع الخبر لدى المحدثين أهل النظر ترتب الأجر العظيم للعمل مع كونه جدا يسيرا إن فعل بسند راويه مجهول يرى كذاك متروك إذا ما أثر. هنا نبه الناظم إلى بعض القرائن التي يذكرها أهل العلم لمعرفة الحديث الموضوع، وهي كثيرة، وممن اعتنى بها الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، فإن كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله ألفه لذكر الأمور التي يعرف بها وضع الحديث وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ضعيف جدا، فذكر عدة قواعد لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عن معرفتها. منها هذه القاعدة، وهي أن يورد في الحديث فضل لعمل يسير، وهذا الفضل يترتب عليه أجر كبير، والراوي مجهول أو الراوي شديد الضعف بسبب شدة يعني غفلته أو فحش غلطه. فهنا العلماء يأخذون من هذا أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا، قال: حديث يرويه جعفر بن جسر بن فرقد جعفر بن جسر بفتح الجيم بن فرقد عن أبيه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرس له 1000 نخلة في الجنة، أصلها ذهب وفروعها در. فهذا الحديث يرويه جسر بن فرقد وعنه ابنه، وجسر هذا ليس متهم بالكذب، ضعيف أو ضعيف جدا، يقول ابن معين ليس بشيء، وابنه جعفر لم يضعف بضعف شديد، يعني مثلا يقول ابن عدي أو يقول أبو حاتم يقول: كتبت عنه وهو شيخ، نعم، وهو ممن يعتبر بحديثه، هذا ظاهر أنه الذهبي رحمه الله يقول: وهو ممن يعتبر بحديثه وله مناكير عن أبيه. فإذن حديثه لا تكون موضوعة في الأصل، لكن إذا انفرد بمتن فيه مثل هذا الأمر وهو عمل يسير، يقول سبحان الله بحمده مرة واحدة ويترتب على ذلك 1000 حسنة، وهو ضعيف في نفسه وأبوه ضعيف، فنعلم أن هذا الحديث الأقرب أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي يعني جسر بن فرقد شديد الضعف، أيضا لو انفرد بالحديث مجهود، وهذا الحديث أيضا فيه ترتب أجر كبير على عمل يسير، وهذا المجهول مجهول عين، فكذلك هذه قرينة تدل على ضعف الحديث جدا. أما قول الناظم: إذا ما أثر، أي إذا ما روى، أثر الحديث أي رواه. يعني في ترجمة هذا جعفر بن جسر يعني أورد ابن عدي عدة حديث استنكرت عليه، لكن هذا من أشدها. قد يقول قائل: لما لا تكون هذه القرينة قرينة على ضعف الحديث مطلقة، يعني أنه كلما جاءنا حديث فيه عمل يسير ويترتب عليه أجر كبير كان ذلك سببا في تضعيف الحديث؟ نقول: لا، إذا ورد الحديث بإسناد صحيح ولو فيه هذا الفضل، هذا فضل من الله عز وجل على المسلمين، ولا يكون ذلك سببا لضعف الحديث. يعني مثلا حديث الجمعة الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، حديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل كبير وعمل ليس يعني عزيزا، واحد يبكر ولو بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، هذا عمل يسير على وله أجر كبير. فهذا الحديث ما دام أن إسناده صحيح فإن ترتب هذا العمل اليسير أو هذا الأجر الكبير على العمل اليسير لا يضره. فلذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة. الحديث نعم فيه قيود، لكن هذه القيود لا تجعله يعني عملا صعبا، يعني التبكير والغسل والدنو من الإمام والاستماع للخطبة ليس بأمور عسيرة في عمل يكون أجره كل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. طيب، بعد أن انتهينا من ذكر أنواع الضعفاء وقولهم الثقات والرواة، الصدوقين، انتقلنا لبعض الضوابط المهمة في الحكم على الرواة وعلى أحاديثهم. قال الناظم عفى الله عنه: وحققا مراتب الرواة فهي من التصحيح كالمرقاة، تفيد ناقدا إذا ما اختلفوا ترجيح أقواهم بما يتصف. من قضايا الجرح والتعديل وضوابطه المهمة قضية مراتب الرواة. يمر بطالب الحديث أحاديث يقع فيها اختلاف، رواة يروونها على وجه، ورواة آخرون يروونها على وجه آخر، رواة يروونها موصولة مسندة، ورواة آخرون يروونها مرسلة، ويجد أن هنا ثقة وهنا ثقة وهنا ثقات وهنا ثقات. فهنا من الضوابط التي ينبغي أن يراعيها هذه المسألة، وهي قضية معرفة مراتب الرواة في شيوخهم، معرفة مراتب الرواة في شيوخهم. فإن الرواة يختلفون، ليسوا في مرتبة واحدة عن شيوخهم، فالشيخ يكون عنده 1000 راوي يروون عنه، ليسوا في درجة واحدة من الحفظ والإتقان والملازمة وإلى آخره، بل هم يتفاوتون. ولذلك أشار الحافظ الحازمي رحمه الله إلى أن الرواة يمكن تقسيمهم إلى 5 طبقات أو مراتب، إلى 5 مراتب. المرتبة الأولى الرواة الذين جمعوا بين الحفظ والإتقان والملازمة، يعني أنهم هم في أنفسهم أهل حفظ، إذا سمعوا الحديث يحفظون ويتقنون ويستطيعون أن يؤدوه بعد ذلك دون نقص ودون تغيير. وجمعوا إلى هذا أنهم لازموا الشيخ مدة طويلة، لازموه في حضره وسفره، فجمعوا بين الحسنيين، بين الحفظ والملازمة، فهذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون الرواة من أهل الحفظ والإتقان، لكن ملازمتهم قليلة، لم يلازموا الشيخ إلا أيام أو أسبوع أو نحو ذلك، أيام قليلة جدا، ليسوا كالأوائل الذين لازموه مدة طويلة فخبروه وعرفوه وعرفوا حديثه ومارسوه. فهؤلاء عندهم حفظ وإتقان لكن ليس عندهم ملازمة. الطبقة الثالثة عندهم ملازمة، طلبة لازموا ما شاء الله ومارسوا حديث الشيخ، لكنهم لم يسلموا من الجرح، لم يسلموا من غوائل الجرح، يعني هذا فلان سيء الحفظ، هذا فلان اختلط، هذا فلان ضعيف بالسبب الفلاني. نعم، فعندهم ملازمة لكن عندهم ضعف لسبب آخر، إما لسوء حفظهم أو اختلاطهم أو نحو ذلك. المرتبة الرابعة جمعوا بين فقدان الأمرين، يعني لم يلازموا ولم يسلموا من غوائل الجرح، فهؤلاء أشد ضعفا. والمرتبة الخامسة يعني مجهولون، ضعفاء شديدي الضعف ومتهمون. نعم، فهؤلاء أشد المراتب ضعفا وأردلها عن ذلك الشيء. هذه المراتب ماذا تفيد؟ وسنذكر لها مثال بعد قليل إن شاء الله. ماذا تفيد؟ تفيد إذا جاءنا حديث رواه راو من أهل الطبقة والمرتبة الأولى، وخالفه راو من أهل الطبقة الثانية، فالأصل تقديم قول من؟ صاحب الطبقة الأولى، ويكون القول الآخر غير محفوظ. وكذلك من باب أولى في الثالثة والرابعة وهكذا. نضرب لذلك مثال، قال الناظم عفى الله عنه، مثالها الزهري في الشيوخ، أثبتهم مالك ذو الرسوخ لكونه موثقا ملازما، معه الزبيد معمر كلاهما. ثم تلوزاعي وليث جاء ثانية ما لازم الإقرار إلى آخره. يقول الناظم عفى الله عنه: مثال هذه القضية، وهي قضية معرفة مراتب الرواة وأهميتها في الحكم على أحاديث الرواة، مثالها في الشيوخ الزهري. الزهري شيخ الحديث في زمانه وحافظ وقته وإمام المحدثين في ذلك الزمان، في زمن آخر التابعين. الزهري رحمه الله، هذا الإمام الكبير، له تلامذة كثر، وهؤلاء التلامذة نستطيع أن نقسمهم على المراتب الخمسة التي مرت. ففي المرتبة الأولى، وهو من جمعوا بين الحفظ والملازمة، قال الإمام مالك: أثبتهم مالك ذو الرسوخ، ذو الرسوخ في حفظه وعلمه وملازمته، لكونه موثقا ملازمة. يعني لماذا جعل الإمام مالك في الطبقة والمرتبة الأولى؟ لجمعه بين الثقة التي هي الحفظ والإتقان والملازمة. ومع الإمام مالك في هذه الطبقة الزبيدي، زبيدي بضم الزاي المشددة، ليس الزبيدي، الزبيدي، واسمه محمد بن الوليد الزبيدي. وأيضا معه معمر بن راشد، معمر بن راشد البصري اليمني الإمام المعروف، هؤلاء في الطبقة الأولى. يقول الحازمي رحمه الله عن هذه الطبقة والمرتبة: فالأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. يزامله في السفر يعني أنه يكون معه على البعير، يكون هذا في جهة وهذا في جهة، هذا معنى الزميل. نعم، ويلازمه في الحضر. وحديثهم في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، أيضا يضاف إليهم ابن عيينة، سفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد الأيلي، وذكرنا معمرا ومحمد بن الوليد الزبيدي. يعني الآن هؤلاء كم؟ ستة، ذكرنا ستة لأصحاب المرتبة الأولى. نعم، خمسة: مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد. كم؟ ستة. نعم، ستة طلاب أو تلامذة من تلاميذ الزهري. قال: وهذه المرتبة هي مقصد البخاري. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله يبحث عن أحاديث هؤلاء الرواة، فإذا وجدها عن الزهري يأخذها في صحيح، ولا يروي عن غيرهم الذين مثلا في المرتبة الثانية إلا لحاجة، يعني في باب المتابعات أو لتكثير الطرق أو نحو ذلك. طيب، قال الحازمي رحمه الله: والثانية شاركت الأولى في العدالة، يعني يقصد الحفظ في العدالة والحفظ، غير أن أصحابها لم يلازموا الزهري إلا مدة يسيرة، فلم يمارسوا حديثا، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى. يعني هم في الإتقان دون الطبقة الأولى بسبب قصور في حفظهم؟ لا، بسبب قلة ملازمتهم وعدم ممارستهم لحديث الزهري، بسبب قلة هذه الملازمة. وضرب لذلك الليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد، وذكرنا في النظم الأوزاعي والليث، الليث هو الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله. قول الناظم ما لازم الإقراء يعني لم يلازم مجالس الزهري في إقرائه للحديث وروايته له. ثم قال الناظم ثالثة بابن حسين مثلي والعمري كذا ابن برقان قلي. يعني في المرتبة الثالثة عندنا سفيان بن حسين، بن حسين اسمه سفيان بن حسين السلمي، والعمري عبد الله العمري، عبد الله المكبر، عبد الله بن عمر العمري، واسمه كاملا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، فهو العمري لأن جده عاصم بن عمر وليس عبد الله بن عمر، عاصم بن عمر رضي الله عنه ورضي عنه أمين. طيب، وأما عبيد الله، أما يعني عبيد الله، لا عبيد الله حافظ متقن، نعم، لكن عبد الله هو في المرتبة الدنيا. طيب، أيضا يقول الحازمي والثالثة لزم الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، يعني ضعفوا في بعض حديثهم، يعني إما لسوء حفظهم أو اختلاطهم أو نحو ذلك، فهم بين الرد والقبول، بين الرد إذا انفردوا والقبول إذا توبعوا، كجعفر بن برقان، وهذا قلنا في النظم كذا ابن برقان، وبرقان بضم الباء، برقان على وزن فرقان. نعم، وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكي، وهم شرط أبي داود والنسائي. الطبقة الثانية قال هي شرط مسلم، يعني أن مسلم ينزل إلى الطبقة الثانية. أما الثالثة فهي شرط أبي داود والنسائي، بمعنى أنك تجد أحاديث جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وجمع بن صالح تجدها كثيرة في سنن أبي داود والنسائي. طيب، الطبقة الرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل، يعني أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يلازموه كثيرا، يعني جمعوا بين ضعف وعدم الملازمة، ومثل لها بأمثلة، يعني بعضها فيها نظر، لكن نمشي مع الحازمي كما مثل، لأن بعضها تستاهل أن تلحق في الخامسة كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. فقال كمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى ابن الصباح، وهم شرط الترمذي. يعني مثل الثالثة، نحن إيش قلنا في الرابعة؟ مثلنا نحن بابن أبي فروة، نعم، هنا لم يذكره ابن أبي فروة، إسحاق ابن أبي فروة، نعم، في الرابعة، وهنا مثل بمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى ابن الصباح. نعم، الملحظة الذي لوحظ، يعني مثلا معاوية بن يحيى الصدفي هذا شديد الضعف، فكان ينبغي أن يذكر في الخامسة لا في الرابعة، نعم، لأن ضعفه شديد، يعني ينبغي أن لا يذكر في الرابعة إلا من كان ضعيفا غير شديد الضعف ولم يكن عنده ملازمة، نعم، كالمثنى ابن الصباح ونحوه. طيب، في ملاحظة أخرى وهي مثل الملاحظة اللي على الميكروفون، في ملاحظة أخرى وهي أن قوله وهي أو شرط الترمذي، يعني الطبقة الرابعة شرط من؟ الترمذي. الحازمي رحمه الله لم يسكت هنا، تكلم وبين أن لماذا قال هي شرط الترمذي، قال لأن هؤلاء تجد أحاديثهم في جامع الترمذي، تجد أن الترمذي يروي حديث مثلا مثنى بن الصباح عن الزهري يرويه في جامعه، مع أن المثنى بن الصباح هذا ضعيف ولم يلازم الزهري، لكنه قال إلا أن أبا عيسى لا يسكت بل يبين حال الحديث. وهذا هو الفرق بين الإمام الترمذي وبين صنيع أبي داود والنسائي رحمهم الله، فإنهم يروون عن الطبقة الثالثة التي فيها جرح ويسكتون عن أحاديثهم في الغالب. أما الترمذي ما يسكت، يقول مثلا هذا حديث غريب، هذا حديث منكر. نعم، وسيأتينا وربما مر معنا سابقا أن الإمام الترمذي إذا أفرد كلمة غريب فإنه يريد أن هذا الحديث ضعيف. إذا قال لك غريب فيقول لك هذا الحديث ضعيف، لأنه جرد هذا الحكم من التحسين والتصحيح، فما بقي إلا الضعف أو الضعف الشديد. طيب، المرتبة الخامسة كذلك المصلوب في الخامسة، المصلوب هذا محمد بن سعيد المصلوب، قيل صلب في الزندقة، هذا كذاب ويروي عن الزهري ويروي عن غيره، هذا في يعني أضعف المراتب. ومثل الحازمي بأمثلة أخرى قال الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا، كبحر بن كنيز، كنيز بفتح الكاف السقاء، والحكم بن عبد الله الأيلي، يعني هذا بحر بن كنيز متروك، والحكم كذلك أيضا متروك، قال الدارقطني متروك. فهؤلاء الضعفاء جدا الذين يروون عن الزهري هؤلاء في المرتبة الخامسة. طيب، نكتفي بهذا القدر وننظر ماذا عندكم من أسئلة. هذا أخونا عنده اقتراح، يقول في البيت 146 قلتم وكل ما ينفرد الوضاع، هل ترون أنه أفضل لو قيل وما به ينفرد الوضاع؟ لا بأس، لا بأس، يعني هو أهم شيء ألا يكون الوزن فيه إشكال، لا بأس. بالنسبة لمراتب الرواة يا إخوة، مراتب الرواة من أراد يعني مراجعتها، ما ذكرنا مصادر، واحد يصلح لنا هذا. مراتب الرواة، يوجد هناك كتاب في جزء اللطيف للإمام النسائي رحمه الله سماه كتاب الطبقات، ويقصد بالطبقات مراتب الرواة، وهو مطبوع. كذلك علي بن المديني نقل عنه كلام كثير في مراتب الرواة، تجدونه في شرح العلل لابن رجب. ومن أكثر من اعتنى ببيان مراتب الرواة والكلام عليها الحافظ بن رجب في شرح العلل. نعم، والآن توجد أبحاث معاصرة، مثلا طبقات الرواة عن الأعمش، طبقات الرواة عن شعبة، طبقات الرواة عن أبي إسحاق السبيعي، يوجد أيضا كتب معاصرة في هذه الطبقات، كما يوجد أيضا رسائل علمية، منها مثلا رسالة كان أشرف عليها والدنا رحمه الله في طبقات أصحاب الزهري لأخينا فاروق البحريني رحمه الله تعالى، وهي رسالة متميزة وتوجد في مكتبة الجامعة هنا. طيب، بعض الأسئلة، يقول ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة أنه لا يخرج حديث من أجمع على تركه، فهل مصطلح متروك الحديث هو من أجمع النقاد على تركه؟ هو سبب يعني الترك، هو سبب الترك هو كما قلنا إما فحش الغلط أو شدة الغفلة، فهذا يجمع النقاد على تركه فيكون متروك. نعم بالإجماع. فيعني ما في إشكال في هذا المصطلح. ما فهمت فقير السؤال. طيب يقول: من ذكر أن حديث المتهم بالكذب موضوع. نحن لم نقل إن حديث المتهم بالكذب موضوع، قلنا إن حديث المتهم بالكذب شديد الضعف، لكن إذا انضم إليه قرينة في المروي حكم بأنه مكذوب، مثل ما قلنا ينفرد بالحديث متهم بالكذب ويأتينا بحديث فيه إيش أجر كبير على عمل يسير. فيعني ينتبه لهذا يا أخي. وأيضا يعني أنا مثلت بمثال وحلت على كتاب وهو المنار المنيف للحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب يقول: إذا كان الحديث شديد الضعف والحديث الموضوع كلاهما لا يحتج به ولا يعتبر به، فما فائدة التفرقة بينهما ما دام أن مآلهما واحد؟ سؤال وجيه. سبب التفرقة هو تمييز المرتبة، أن هذا ليس بمرتبة هذا. نعم، فهم وإن استووا في الإهدار فهم لم يستويا في المرتبة، فمرتبة حديث الوضاع أشد من مرتبة حديث المتهم بالكذب. نعم، بدأت الأسئلة يعني فيها تدقيق جيد، لا بأس نجيب عليه إن شاء الله والعون من الله سبحانه. يقول: إذا اختلف الرواة في الطبقة الثالثة مثلا وكانوا مجموعة مع شخص واحد من الطبقة الأولى، فأيهم يقدم؟ إذا كان الذي في الطبقة الأولى من أهل الحفظ والإتقان والملازم وهؤلاء في الطبقة الثالثة لم يسلموا من الجرح فيقدم الأول حتى لو كان أولئك كثرة. نعم، إذا كان منهم من هو من أهل الطبقة الثانية أو منهم أكثر من واحد في مرتبة صدوق، وهنا يبدأ التكافؤ. أما إذا كانوا ليس عندهم حفظ، ضعفاء، وهناك حافظ متقن، فحديث الحافظ المتقن يقدم. يقول هذا الظاهر السؤال ما أتم: إذا اختلف الرواة من الطبقة الواحدة فأيهم يقدم؟ نعم، إذا مثلا نعطي مثال، جاءنا حديث اختلف فيه راويان كلاهما في طبقة واحدة، كلاهما في الطبقة الأولى، اختلف الإمام مالك مع سفيان بن عيينة ولا يوجد مرجح آخر، فهنا في هذه الحالة نقول كلا الوجهين محفوظان، هذا صحيح وهذا صحيح، مر الزهري رواه بهذا ومر رواه بهذا. إذا تكافأت الطرق فيحكم بأن كلا الوجهين صحيحان محفوظان. هذه الأسئلة جيدة، يعني جزا الله خيرا من يعني أوردها. الأسئلة التي ليست في الدرس يا إخوانا لا أجيب عنها، أسئلة الدرس أهم. يقول: الحديث الذي فيه علتان إرسال وعنعنة مدلس، هل يقبل التقوية؟ نعم يقبل، لأن الإرسال ليس شدة ضعف والتدليس ليس شديد الضعف، لكن لو زادت علة أخرى ثلاث علل فأكثر فهنا يشتد الضعف، وهذا قياسا على الحديث المعضل. المعضل إذا كان براويين يتقوى، وإذا كان بثلاث رواة فأكثر لا يتقوى. يعني هذا يدقق في السؤال، يقول: الحديث الذي مر حديث جعفر بن جسر بن فرخت في فضل التسبيح، هل وضع خطأ أو وضع قصدا؟ نعم، هو على كل موضوع، سواء كان هذا جعفر أو أبوه أخذاه من كذاب آخر أو واحد منهما وضعه، المهم أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أسئلة غريبة لك أذكرها. يقول: إذا روى الحديث أو إذا روي الحديث من طرق عديدة في كل منها كذاب، إلا أن هناك ثقة وافقه على هذه الرواية، هل يحكم بوضع الحديث؟ قل: هذا سؤال غريب. لماذا؟ لأنه كان ينبغي أن يرتب السؤال، يعني يقول: إذا روى ثقة حديثا ووافقه رواة كذابون، فهل يحكم بوضع الحديث أو يحكم بضعفه؟ فإذا رتب السؤال هكذا اتضح له الجواب هو، لأن يعني وجود الكذابين في الأسانيد الأخرى لا يضر الثقة، لأن الكذابين يا إخوة بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي لحديث يرويه الثقات ويذهب يختلق له إسناد، لأنه ماذا يريد؟ يريد أن يقول: أنا عندي إسناد ليس عند غيري، فيختلق يكذب. نعم. وأيضا يأتي لمتن يرويه الثقات ويجعل له إسناد جديد. فالشاهد أن الكذاب قد يشارك الثقة في الحديث ولا يقدح في حديث الثقة، لا يقدح فيه، فيكون حديث الثقة إذا توافرت بقية شروط الصحيح فيه صحيحا، ويكون إسناد الكذاب هذا لا قيمة له، العبرة بحديث إيش؟ الثقة. أما حديث الكذاب لا فائدة منه ولا عبرة به. نعم. يأخذ يحطه بجيبه، ما لنا ماله. نعم. طيب، إذا اختلف الحفاظ في جعل راو، فبعضهم جعله في الطبقة الأولى وبعضهم جعله في الثانية، فكيف نجمع بينهم؟ ينظر في حال هذا الراوي ما هي مزاياه، فإذا كانت مزاياه تقتضي أن يكون في الأولى نرجح أنه في الأولى، وإذا كان لا فيه شيء يقتضي إنزال مرتبته إلى الثانية ينزل إلى المرتبة الثانية. هذا السؤال. طيب، هل يقال الحديث موضوع أم يقال هذا خبر موضوع؟ ما في فرق، لا فرق بين حديث موضوع وخبر موضوع، لا فرق بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. درس القادم خليه الدرس القادم. Yeah, let's go.